السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي شعر جسمي كله وقف، جملة بنقولها بشكل عفوي لما حد يهزر معانا هزار تقيل ويخضنا، أو لو تعرضنا لموقف حقيقي فيه خوف أو إثارة. المدهش بقى إن الجملة دي ما هياش جملة مجازية مثلا أو مجرد عبارة، دي ظاهرة حقيقية بتحصل معانا بالفعل. لو حد فينا ركز في شعر جسمه في وقت الخوف وخصوصا شعر الإيد، هيلاحظ إن الشعر بيحصل له استثارة وبيرتفع لأعلى وكأن في مغناطيس بيشده لفوق. أي نعم بتحصل في ظروف معينة والفترة زمنية قليلة، لكن برضو ليه الظاهرة دي بتحصل؟ وإيه علاقة الشعر ده أصلا بالخوف؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. القشعريرة أو بالإنجليزية الجوز بامبس هي رد فعل لا إرادي بيحصل لنا لما نتعرض لمجموعة من المحفزات اللي زي الخوف أو القلق. وقتها بنحس برعشة أو ذبذبات خفيفة في جسمنا، بالإضافة لأن شعرنا بيقف بشكل رأسي، والموضوع ده بيظهر بشكل ملحوظ في المناطق اللي مفيش فيها شعر كتير أو بيكون الشعر فيها ناعم وقصير، زي منطقة الذراعين، الأرجل، أو حتى الوجه والرقبة. في بعض الأحيان ممكن حركة الشعر ما تبانش قوي، لكن بيظهر نتوءات بارزة على الجلد من برة، أشبه بالنتوءات الموجودة على جلد الأوز أو الطيور لما بيتم نتف الريش بتاعهم. وموضوع النتوءات دوت بالتحديد أكيد كلنا بنلاحظه وبنشوفه كتير بيحصل لنا، وبالمناسبة هو السبب إن القشعريرة في الإنجليزية اسمها الجوز بامبس أو تحاديب الأوز، بسبب التشابه اللي بينها وبين الحويصلات أو النتوءات اللي بينمو فيها الريش على جلد الطيور. لكن يا ترى ليه بقى اصلا القشعريره دي بتحصل لنا وايه الهدف من وجودها؟ ليه يعني الشعر بيقف بالشكل ده؟ لما بنتعرض لموقف فيه خوف بيبدا الجهاز العصبي يجهز الجسم لوضعيه الكر او الفر، واللي اسمها بالانجليزي fight or flight response. اللوزه الدماغيه او الاميجدلا الموجوده في الدماغ بتبدا تبعت اشارات للغدد الصماء تخليها تفرز هرمون التوتر او الادرينالين بمعدلات اعلى من المستوى الطبيعي، وتخليه يندفع خلال مجرى الدم بالاشتراك مع بعض المحفزات والهرمونات التانية، واللي بدوره بيزود ضربات القلب وبيوسع مجرى الهواء وبيرفع من درجة حرارة الجسم، وبيخلي الحواس الخارجية اللي زي السمع والبصر بيكونوا أكثر حدة. وكنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده بشكل مفصل في حلقة إزاي وقت الغضب بيكون عندنا قوة مؤقتة أكبر من قوتنا الطبيعية، هتلاقوها موجودة على القناة. الشاهد بقى انه من ضمن الاجراءات اللي الجسم بياخدها في الوقت ده هو ان الادرينالين بيتسبب في انقباض العضلات علشان يزود من قوتها، بما فيهم العضلات الدقيقة الموجودة اسفل الجلد واللي متصلة مباشرة بالشعر. كل شعرة موجودة في جسمنا وتحديدا قاعدة البصيلة بتكون متصلة بعضلة اسمها العضلة الناصبة للشعر. العضلة دي بقى لما بتنقبض بتعمل 3 حاجات. اول حاجة هي الحركة المفاجئة والانقباض نفسه، وهو ده السبب في الاحساس اللي احنا بنسميه القشعريرة. تاني حاجة بقى هي ان العضلة في الطبيعي بتكون مرتاحة، مش بتأثر على الشعر المتصل بيها باي قوة، وهو ده اللي بيخلي الشعر في الوضع الطبيعي مايل ومنخفض للاسفل. اول بقى ما يحصل انقباض في العضلة بتبدأ فورا تشد الشعر ناحيتها من البصيلة تحت، وهو ده اللي بيخلي الشعر يتفرد ويقف بشكل مستقيم. لكن بعد شوية وبعد ما تأثير الأدرينالين بيتلاشى والعضلة ترجع ترتخي مرة تانية، بيبدأ الشعر يرجع لوضعه الطبيعي ويميل مرة تانية. الحاجة التالتة بقى والأخيرة هي إن الانقباضات اللي العضلات دي بتعملها بتخلي سطح الجلد كله ينخفض مؤقتا ما عدا المنطقة المحيطة بالشعرة، وعلشان كده لما نبص على الجلد وقتها بنلاقي المنطقة اللي حوالين الشعراية بارزة لبرة وكأنها ورمة، وهو ده اللي بيعمل الشكل المشهور للقشعريرة أو الجوز بامب. وبالمناسبة دي، هل يا ترى لاحظتوا النقط البارزة دي في جسمكم قبل كده ولا لا؟ اكتبوا لنا في التعليقات، وبالمرة وانتوا تحت اللايك الجميل علشان ده بيساعدنا نوصل لأكبر عدد من الناس، واشتراك وتفعيل الجرس للي لسه ما اشتركش. نرجع لموضوعنا دلوقتي بقى، خلينا نسأل سؤال مهم. هل الموضوع ده فيه منه فايدة؟ هل القشعريرة وحركة الشعر دي بتفيدنا بحاجة، ولا الموضوع مجرد ظاهرة ثانوية وخلاص؟ الحقيقة وعلى عكس المتوقع الموضوع ليه أكتر من فايدة، وأحد أبرز الفوائد دي هي الحفاظ على درجة حرارة الجسم. خلينا نوضح، لما الشعر بيقف لفوق كده ده بيخليه يحبس طبقة كبيرة من الهواء بالقرب من الجلد. الطبقة دي بتبقى حاجز ما بين جسمنا وما بين الهواء الخارجي المحيط بينا، حاجة كده أشبه بجدار عازل بيحوط بجلدنا بالكامل، وبالتالي ده بيخلينا نقدر نحافظ على درجة حرارة جسمنا وما يحصلش أي تسريب من الحرارة بتاعتنا للهواء الخارجي. وكل ما الشعر يكون واقف بشكل أكبر، كل ما سمك الطبقة دي بيبقى أعلى وبالتالي العزل يبقى أفضل. ده غير بقى ان اكتر من 85% من الحرارة اللي بينتجها الجسم بتكون بسبب التقلص والانقباض اللي بيحصل في العضلات، وعلشان كده انقباض العضلات المتصلة بالبصيلات دي اصلا بيولد كمية كبيرة من الحرارة اسفل الجلد، وعلشان كده الشعور بالقشعريرة ده بنلاحظه اكتر في فصل الشتاء. لما الجو حوالينا بيكون بارد بنحس بقشعريرة مصحوبة برقفة في جسمنا، وقتها القشعريرة بتكون مجرد محاولة من جسمنا انه يحافظ على درجة حرارته من جوه. ومش بس كده، في فصل الصيف كمان ممكن تجينا القشعريرة، لكن وقتها بتكون بسبب التعرق. لما العرق بيتكون على جسمنا وبعدين يتبخر بياخد معاه كمية كبيرة من الحرارة، وبالتالي المنطقة اللي اتبخر منها بتبرد. لو المنطقة دي بردت زيادة عن اللزوم وقتها بنحس بالقشعريرة وشعرنا كمان ممكن يقف، وبيكون السبب زي ما قلنا بغرض تدفئة الجسم والحفاظ على درجة حرارته. دلوقتي بقى وبعيدا عن موضوع البرودة، الإحساس بالقشعريرة وإن شعرنا يقف ده بيحصل في مواقف تانية كتير. يعني لو بنتفرج على مقطع فيديو مؤثر بنلاقي إن جسمنا كمان أشعر وشعر إيدينا واقف، ولو بنسمع خطاب ملهم أو بنستلم جايزة أو بنمر بموقف عاطفي، كل الحاجات دي ممكن تخلي جسمنا يقشعر. فيا ترى بقى إيه السبب في كده؟ السبب في كل الحاجات دي على بعضيها حاجة واحدة، الأدرينالين. العواطف القوية والمحفزات الخارجية اللي بنتعرض لها بتكون سبب كبير في إفراز الأدرينالين في الجسم، والموضوع ده بيظهر قوي مع مقاطع الفيديوهات أو الأفلام اللي بيكون فيها خليط ما بين المؤثرات الصوتية والموسيقى التصويرية والمشاهد المرئية والأحداث المحبوكة، واللي بنكون قاعدين قدامها منتبهين ومترقبين اللي هيحصل. الحاجات دي على بعضيها بتخلي الأدرينالين يفرز في الجسم بكمية أكبر، واللي بدوره زي ما قلنا بيتسبب في انقباض العضلات، واللي بما فيها أنهي عضلات؟ عليكم نور، اللي أسفل الجلد، وبالتالي تحصل القشعريرة. ووقتها الأدرينالين مش بيكون استجابة لآلية الكر والفر، لكنه استجابة للمشاعر اللي بنحسها. طب هل بقى القشعريرة دي مؤشر لحالة مرضية مثلا؟ في الواقع لا، القشعريرة ظاهرة طبيعية جدا مفيش منها أي خطورة، بل إن في دراسات بتقول إن الأشخاص اللي بتحصل لهم قشعريرة من وقت للتاني، القشعريرة بتكون علامة صحية على إن الجهاز العصبي بيقوم بدوره بشكل سليم، لكن في بعض الحالات النادرة جدا القشعريرة بتكون دليل على وجود حالة مرضية، وده لما تكون بتتكرر بشكل مكثف بدون توقف. وقتها ممكن تكون القشعريرة مؤشر على احتمالية الإصابة بمرض الصرع الصدغي أو التمبورال لوب إبليبسي، أو حتى وجود اضطراب في الجهاز العصبي الودي أو السمباثيتك نيرفس سيستم، أو ممكن تكون عرض لاضطراب دماغي آخر، وقتها لازم نراجع الطبيب المختص، لكن زي ما قلنا بتكون حالة نادرة جدا جدا. وفي النهاية بقى وقبل ما نقفل، القشعريرة مش حكر على البشر، القشعريرة ممكن نشوفها في بعض الحيوانات زي القطط مثلا. القطط لما بتتعرض لأي هجوم بنلاقي إن شعر جسمها كله وقف، وده برضو بيكون بسبب توتر العضلات الموجودة أسفل الجلد، ووقتها بتكون برضو للحفاظ على درجة حرارة جسمه. والوضعية اللي بياخدها وبيكون ظهره فيها مقوص بتكون بسبب توتر العضلات القريبة من العمود الفقري، وبتفيده بأنه بيظهر بهيئة أكبر من الطبيعي بسبب شعره المنفوش، وبالتالي يخوف الحيوانات التانية اللي بتهاجمه. الآلية دي كمان ممكن تبقى مؤثرة جدا عند حيوان تاني زي النايس أو البوركيوباين، واللي يعتبر واحد من القوارض الشبيهة بالقنفذ. الحيوان ده بيمتلك على جسمه أشواك حادة وطويلة بتكون مسطحة وماشية مع اتجاه الجسم، لكن أول ما بيتعرض للهجوم بتروح العضلات منقبضة والأشواك تتفرد لأعلى، وبتديله مظهر مخيف جدا ضد المفترسين. وفي لقطات كتير موجودة لنمور وغيرها من حيوانات مفترسة وهم خايفين يقربوا منه وبيتعاملوا معاه بحذر شديد. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجي لكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.